بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا ابتداء خطاب للمؤمنين للتحريض على الجهاد في سبيل الله بطريق العتاب على التباطؤ بإجابة دعوة النفير إلى الجهاد، والمقصود بذلك غزوة تبوك. قال ابن عطية: لا اختلاف بين العلماء في أن هذه الآية نزلت عتابا على تخلف من تخلف عن غزوة تبوك، إذ تخلف عنها قبائل ورجال من المؤمنين والمنافقون، فالكلام متصل بقوله: وقاتلوا المشركين كافة، وبقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: فذوقوا ما كنتم تكنزون، كما أشرنا إليه في تفسير تلك الآيات. وهو خطاب للذين حصل منهم التثاقل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين إلى تلك الغزوة، وكان ذلك في وقت حار شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا حين نضجت الثمار وطابت الظلال، وكان المسلمون يومئذ في شدة حاجة إلى الظهر والعدة، فلذلك سميت غزوة العسرة كما سيأتي في هذه السورة. فجل رسول الله المسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد، وكان قبل ذلك لا يريد غزوة إلا ورى بما يوهم مكانا غير المكان المقصود. فحصل لبعض المسلمين تثاقل، ومن بعضهم تخلف، فوجه الله إليهم هذا الملام المعقب بالوعيد. فإن نحن جرينا على أن نزول هذه السورة كان دفعة واحدة، وأنه بعد غزوة تبوك كما هو الأرجح وهو قول جمهور المفسرين، كان محمل هذه الآية أنها عتاب على ما مضى، وكانت إذا مستعملة ظرفا للماضي على خلاف غالب استعمالها، كقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد الآية. فإن قوله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، صالح لإفادة ذلك وتحذير من العودة إليه، لأن قوله: إلا تنفروا وإلا تنصروا وانفروا خفافا، مراد به ما يستقبل حين يدعون إلى غزوة أخرى، وسنبين ذلك مفصلا في مواضعه من الآيات. وإن جرينا على ما عزاه ابن عطية إلى النقاش أن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم من الأرض، هي أول آية نزلت من سورة براءة، كانت الآية عتابا على تكاسل وتثاقل ظهر على بعض الناس، فكانت إذا ظرفا للمستقبل على ما هو الغالب فيها، وكان قوله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، تحذيرا من ترك الخروج إلى غزوة تبوك، وهذا كله بعيد مما ثبت في السيرة وما ترجح في نزول هذه السورة. وما في قوله ما لكم اسم استفهام إنكاري، والمعنى أي شيء، ولكم خبر عن الاستفهام، أي شيء ثبت لكم، وإذا ظرف تعلق بمعنى الاستفهام الإنكاري على معنى أن الإنكار حاصل في ذلك الزمان الذي قيل لهم فيه انفروا، وليس مضمنا معنى الشرط لأنه ظرف مضي. وجملة اثاقلتم في موضع الحال من ضمير الجماعة، وتلك الحالة هي محل الإنكار، أي ما لكم متثاقلين، يقال: ما لك فعلت كذا، وما لك تفعل كذا، كقوله: ما لكم لا تنصرون، وما لك فاعلا، كقوله: فما لكم في المنافقين فئتين. والنفر الخروج السريع من موضع إلى غيره لأمر يحدث، وأكثر ما يطلق على الخروج إلى الحرب، ومصدره حينئذ النفير. وسبيل الله الجهاد سمي بذلك لأنه كالطريق الموصل إلى الله، أي إلى رضاه. وإثاقلتم أصله تثاقلتم، قلبت التاء المثناة ثاء المثلثة لتقارب مخرجيهما طلبا للإدغام، واجتلبت همزة الوصل لإمكان تسكين الحرف الأول من الكلمة عند إدغامه. والتثاقل تكلف الثقل، أي إظهار أنه ثقيل لا يستطيع النهوض، والثقل حالة في الجسم تقتضي شدة تطلبه للنزول إلى أسفل، وعسر انتقاله، وهو مستعمل هنا في البطء مجازا مرسلا، وفيه تعريض بأن بطئهم ليس عن عجز ولكنه عن تعلق بالإقامة في بلادهم وأموالهم. وعد التثاقل بإلى لأنه ضمن معنى الميل والإخلاد، كأنه تثاقل يطلب فاعله للوصول إلى الأرض للقعود والسكون بها، والأرض ما يمشي عليه الناس. ومجموع قوله اثاقلتم من الأرض تمثيل لحال الكارهين للغزو المتطلبين للعذر عن الجهاد كسلا وجبنا، بحال من يطلب منه النهوض والخروج، فيقابل ذلك الطلب بالالتصاق بالأرض والتمكن من القعود، فيأبى النهوض فضلا عن السير. وقوله إلى الأرض كلام موجه بديع، لأن تباطؤهم عن الغزو وتطلبهم العذر كان أعظم بواعثه رغبتهم البقاء في حوائطهم وثمارهم، حتى جعل بعض المفسرين معنى إذ ثقلتم من الأرض ملتم إلى أرضكم ودياركم. والاستفهام في أرضيتم بالحياة الدنيا إنكاري توبيخي، إذ لا يليق ذلك بالمؤمنين. ومن في من الآخرة للبدل، أي كيف ترضون بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة، ومثل ذلك لا يرضى به. والمراد بالحياة الدنيا وبالآخرة منافعهما، فإنهم لما حاولوا التخلف عن الجهاد قد آثروا الراحة في الدنيا على الثواب الحاصل للمجاهدين في الآخرة. واختير فعل رضيتم دون نحو آثرتم أو فضلتم مبالغة في الإنكار، لأن فعل رضي بكذا يدل على انشراح النفس، ومنه قول أبي بكر الصديق في حديث الغار فشرب حتى رضيت. والمتاع اسم مصدر تمتع، فهو الالتذاذ والتنعم، كقوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم. ووصفه بقليل بمعنى ضعيف ودنيء، استعير القليل للتافه. ويحتمل أن يكون المتاع هنا مرادا به الشيء المتمتع به من إطلاق المصدر على المفعول، كالخلق بمعنى المخلوق، فالإخبار عنه بالقليل حقيقة. وحرف في من قوله في الآخرة دال على معنى المقايسة، وقد جعلوا المقايسة من معاني في كما في التسهيل والمغني، واستشهدوا بهذه الآية أخذا من الكشاف، ولم يتكلم على هذا المعنى شارحهما ولا شارح الكشاف. وقد تكرر نظيره في القرآن كقوله في سورة الرعد وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وهو في التحقيق من الظرفية المجازية، أي متاع الحياة الدنيا إذا أقحم في خيرات الآخرة كان قليلا بالنسبة إلى كثرة خيرات الآخرة، فلزم أنه ما ظهرت قلته إلا عندما قيس بخيرات عظيمة ونسب إليها. فالتحقيق أن المقايسة معنى حاصل لاستعمال حرف الظرفية وليس معنى موضوعا له حرف فيه. قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، هذا وعيد وتهديد عقب به الملام السابق، لأن اللوم وقع على تثاقل حصل، ولما كان التثاقل مفضيا إلى التخلف عن القتال صرح بالوعيد والتهديد إن يعودوا لمثل ذلك التثاقل، فهو متعلق بالمستقبل كما هو مقتضى أداة الشرط. فالجملة مستأنفة لغرض الإنكار بعد اللوم، فإن كان هذا وعيدا فقد اقتضى أن خروج المخاطبين إلى الجهاد الذي استنفرهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قد وجب على أعيانهم كلهم، بحيث لا يغني بعضهم عن بعض، أي تعين الوجوب عليهم. فيحتمل أن يكون التعيين بسبب تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم للخروج بسبب النفير العام، وأن يكون بسبب كثرة العدو الذين استنفروا لقتاله، بحيث واجب خروج جميع القادرين من المسلمين، لأن جيش العدو كانوا مثلي عدد جيش المسلمين. وعن ابن عباس أن هذا الحكم منسوخ نسخه قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فيكون الجهاد قد سبق له حكم فرض العين ثم نقل إلى فرض الكفاية. وهذا بناء على أن المراد بالعذاب الأليم في قوله يعذبكم عذابا أليما هو عذاب الآخرة، كما هو المعتاد في إطلاق العذاب ووصفه بالأليم. وقيل المراد بالعذاب الأليم عذاب الدنيا كقوله أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فلا يكون في الآية حجة على كون ذلك الجهاد واجبا على الأعيان، ولكن الله توعدهم إن لم يمتثلوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصيبهم بعذاب في الدنيا، فيكون الكلام تهديدا لا وعيدا. وقد يرجح هذا الوجه بأنه قرن بعواقب دنيوية في قوله ويستبدل قوما غيركم، والعقوبات الدنيوية مصائب تترتب على إهمال أسباب النجاح، وبخاصة ترك الانتصاح بنصائح الرسول صلى الله عليه وسلم كما أصابهم يوم أحد. فالمقصود تهديدهم بأنهم إن تقاعدوا عن النفير هاجمهم العدو في ديارهم فاستأصلوهم وأتى الله بقوم غيرهم. والأليم المؤلم فهو فعيل مأخوذ من الرباعي على خلاف القياس كقوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، وقول عمرو بن معدي كرب أمن ريحانة الداعي السميع أي المسمع، وكتب في المصاحف إلا من قوله إلا تنفروا بهمزة بعدها لام ألف على كيفية النطق بها مدغمة، والقياس أن يكتب إن لا بنون بعد الهمزة ثم لام ألف، والضمير المستتر فيه يعذبكم عائد إلى الله لتقدمه في قوله في سبيل الله، وتنكير قوما للنوعية إذ لا تعين لهؤلاء القوم ضرورة أنه معلق على شرط عدم النفير، وهم قد نفروا لما استنفروا إلا عددا غير كثير وهم المخلفون. ويستبدل يبدل، فالسين والتاء للتأكيد، والبدل هو المأخوذ عوضا كقوله ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي ويستبدل بكم غيركم، والضمير في تضروه عائد إلى ما عاد إليه ضمير يعذبكم، والواو للحال أي يعذبكم ويستبدل قوما غيركم في حال أن لا تضر الله شيئا بقعودكم أي يصبكم الضر ولا يصب الذي استنفركم في سبيله ضر، فصار الكلام في قوة الحصر كأنه قيل إلا تنفروا لا تضروا إلا أنفسكم. وجملة والله على كل شيء قدير تذييل للكلام لأنه يحقق مضمون لحاق الضر بهم، لأنه قدير عليهم في جملة كل شيء، وعدم لحاق الضر به لأنه قدير على كل شيء، فدخلت الأشياء التي من شأنها الضر. قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، استئناف بياني لقوله ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، لأن نفي أن يكون قعودهم عن النفير مضرا بالله ورسوله يثير في نفس السامع سؤالا عن حصول النصر بدون نصير، فبين بأن الله ينصره كما نصره حين كان ثاني اثنين لا جيش معه، فالذي نصره حين كان ثاني اثنين قدير على نصره وهو في جيش عظيم، فتبين أن تقدير قعودهم عن النفير لا يضر الله شيئا. والضمير المنصوب بتنصروه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتقدم له ذكر لأنه واضح من المقام. وجملة فقد نصره الله جواب للشرط جعلت جوابا له لأنه دليل على معنى الجواب المقدر لكونها في معنى العلة للجواب المحذوف، فإن مضمون فقد نصره الله قد حصل في الماضي فلا يكون جوابا للشرط الموضوع للمستقبل، فالتقدير إلا تنصروه فهو غني عن نصرتكم بنصر الله إياه إذ قد نصره في حين لم يكن معه إلا واحد لا يكون به نصر، فكما نصره يومئذ ينصره حين لا تنصرونه. وسيجيء في الكلام بيان هذا النصر بقوله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الآية، ويتعلق إذ أخرجه بنصره أي زمن إخراج الكفار إياه أي من مكة، والمراد خروجه مهاجرا، وأسند الإخراج إلى الذين كفروا لأنهم تسببوا فيه بأن دبروا لخروجه غير مرة كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وبأن آذوه وضايقوه في الدعوة إلى الدين وضايقوا المسلمين بالأذى والمقاطعة، فتوفرت أسباب خروجه ولكنهم كانوا مع ذلك يترددون في تمكينه من الخروج خشية أن يظهر أمر الإسلام بين ظهراني قوم آخرين، فلذلك كانوا في آخر الأمر مصممين على منعه من الخروج وأقاموا عليه من يرقبه وحاولوا الإرسال وراءه ليردوه إليهم، وجعلوا لمن يظفر به جزاء جزلا كما جاء في حديث سرقة بن جعشم. كتب في المصاحف إلا من قوله إلا تنصروه بهمزة بعدها لا مؤلف على كافية النطق بها مضغمة، والقياس أن تكتب إن لا بهمزة فنون فلام ألف، لأنهما حرفان إن الشرطية ولا النافية. ولكن رسم المصحف سنة متبعة، ولم تكن للرسم في القرن الأول قواعد متفق عليها، ومثل ذلك كتب إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض في سورة الأنفال، وهم كتبوا قوله بل ران في سورة المطفين بلام بعد الباء وراء بعدها، ولم يكتبوها بباء وراء مشددة بعدها. وقد أثار رسم إلا تنصروه بهذه الصورة في المصحف خشية توهم متوهم أن إلا هي حرف الاستثناء، فقال ابن هشام في مغني اللبيب تنبيه ليس من أقسام إلا التي في نحو إلا تنصروه فقد نصره الله، وإنما هذه كلمتان إن الشرطية ولا النافية. ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في شرح التسهيل من أقسام إلا، ولم يتبعه الدماميني في شروحه الثلاثة على المغني ولا الشمني. وقال الشيخ محمد الرصاع في كتاب الجامع الغريب لترتيب أي مغني اللبيب، وقد رأيت لبعض أهل العصر المشارقة ممن اعتنى بشرح هذا الكتاب أي التسهيل أخذ يعتذر عن ابن مالك والإنصاف أن فيه بعض الإشكال. وقال الشيخ محمد الأمير في تعليقه على المغني ليس ما في شرح التسهيل نصا في ذلك، وهو يهم، فإنه عرف المستثنى بالمخرج بإلا وقال واحترزت عن إلا بمعنى إن لم، ومثل بالآية أي فلا إخراج فيها. وقلت عبارة متن التسهيل المستثنى هو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك بإلا أو ما بمعناها، ولم يعرج شارحه المرادي ولا شارحه الدماميني على كلامه الذي احترز به في شرحه. ولم نقف على شرح ابن مالك على تسهيله، وعندي أن الذي دعا ابن مالك إلى هذا الاحتراز هو ما وقع للأزهري من قوله إلا تكون استثناء وتكون حرف جزاء أصلها إن لا، نقله صاحب لسان العرب، وصدوره من مثله يستدعي التنبيه عليه. وثاني اثنين حال من ضمير النصب في أخرجه، والثاني كل من به كان العدد اثنين، فالثاني اسم فاعل أضيف إلى اثنين على معنى من أي ثانية من اثنين، والاثنان هما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بتواتر الخبر وإجماع المسلمين كلهم، ولكون الثاني معلوما للسامعين كلهم لم يحتج إلى ذكره، وأيضا لأن المقصود تعظيم هذا النصر مع قلة العدد، وإذ التي في قوله إذ هما في الغار بدل من إذ التي في قوله إذ أخرجه، فهو زمن واحد وقع فيه الإخراج باعتبار الخروج والكون في الغار. والتعريف في الغار للعهد لغار يعلمه المخاطب، وهو الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين خروجهما مهاجرين إلى المدينة، وهو غار في جبل ثور خارج مكة إلى جنوبيها بينه وبين مكة نحو 5 أميال في طريق جبلي. والغار الثقب في التراب أو الصخر، وإذ المضافة إلى جملة يقول بدل من إذ المضافة إلى جملة هما في الغار بدل اشتمال. والصاحب هو ثاني اثنين وهو أبو بكر الصديق، ومعنى الصاحب المتصف بالصحبة وهي المعية في غالب الأحوال، ومنه سميت الزوجة صاحبة كما تقدم في قوله تعالى ولم تكن له صاحبة في سورة الأنعام. وهذا القول صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين كانا مختفيين في غار ثور، فكان أبو بكر حزينا إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعر به المشركون فيصيبوه بمضرة أو يرجعوه إلى مكة. والمعية هنا معية الإعانة والعناية، كما حكى الله تعالى عن موسى وهارون قال لا تخاف إنني معكما، وقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. قوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. التفريع مؤذن بأن السكينة أنزلت عقب الحلول في الغر وأنها من النصر، إذ هي نصر نفساني، وإنما كان التأييد بجنود لم يروها نصرا جثمانيا، وليس يلزم أن يكون نزول السكينة عقب قوله لا تحزن إن الله معنا، بل إن قوله ذلك هو من آثار سكينة الله التي أنزلت عليه، و وتلك السكينة هي مظهر من مظاهر نصر الله إياه، فيكون تقدير الكلام فقد نصره الله فأنزل السكينة عليه وأيده بجنود حين أخرجه الذين كفروا، وحين كان في الغار، وحين قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فتلك الظروف الثلاثة متعلقة بفعل نصره على الترتيب المتقدم، وهي كالاعتراض بين المفرع عنه والتفريع. وجاء نظم الكلام على هذا السبك البديع للمبادئة بالدلالة على أن النصر حصل في أزمان وأحوال ما كان النصر ليحصل في أمثالها لغيره لولا عناية الله به، وأن نصره كان معجزة خارقا للعادة. وبهذا البيان تندفع الحيرة التي حصلت للمفسرين في معنى الآية، حتى أغرب كثير منهم فأرجع الضمير المجرور من قوله فأنزل الله سكينته عليه إلى أبي بكر، مع الجزم بأن الضمير المنصوب في أيده راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنشأ تشتيت الضمائر وانفكاك الأسلوب بذكر حالة أبي بكر، مع أن المقام لذكر ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد الله إياه، وما جاء ذكر أبي بكر إلا تبعا لذكر ثبات النبي عليه الصلاة والسلام. وتلك الحيرة نشأت عن جعل فأنزل الله مفرعا على إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وألجأهم إلى تأويل قوله وأيده بجنود لم تروها أنها جنود الملائكة يوم بدر، وكل ذلك وقوف مع ظاهر ترتيب الجمل مع الغفلة عن أسلوب النظم المقتضي تقديما وتأخيرا. والسكينة اطمئنان النفس عند الأحوال المخوفة مشتقة من السكون، وقد تقدم ذكرها عند قوله تعالى فيه سكينة من ربكم في سورة البقرة. والتأييد التقوية والنصر، وهو مشتق من اسم اليد، وقد تقدم عند قوله تعالى وأيدناه بروح القدس في سورة البقرة. والجنود جمع جند بمعنى الجيش، وقد تقدم عند قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود في سورة البقرة، وتقدم آنفا في هذه السورة. ثم جوز أن تكون جملة وأيده بجنود معطوفة على جملة فأنزل الله سكينته عليه عطف تفسير، فيكون المراد بالجنود الملائكة الذين ألقوا الحيرة في نفوس المشركين فصرفوهم عن استقصاء البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الطلب وراءه والترصد له في الطرق المؤدية والسور الموصلة، لا سيما ومن الظاهر أنه قصد يثرب مهاجر أصحابه ومدينة أنصاره، فكان سهلا عليهم أن يرصدوا له الطرق الوصول إلى المدينة. ويحتمل أن تكون معطوفة على جملة أخرجه، والتقدير وإذ أيده بجنود لم تروها أي بالملائكة يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم حنين، كما مر في قوله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. والكلمة أصلها اللفظة من الكلام، ثم أطلقت على الأمر والشأن ونحو ذلك من كل ما يتحدث به الناس ويخبر المرء به عن نفسه من شأنه. قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي أبقى التبرؤ من الأصنام والتوحيد لله شأن عقبه وشعارهم. وقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي بأشياء من التكاليف كذبح ولده واختتانه، وقال لمريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بأمر عجيب أو بولد عجيب. وقال وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، أي أحكامه ووعوده. ومنهم قولهم لا تفرق بين كلمة المسلمين، أي بين أمرهم واتفاقهم. وجمع الله كلمة المسلمين، فكلمة الذين كفروا شأنهم وكيدهم وما دبروه من أنواع المكر. ومعنى السفلى الحقيرة، لأن السفلى يكنى به عن الحقارة، وعكسه قوله وكلمة الله هي العليا، فهي الدين وشأن رسوله والمؤمنين. وأشعر قوله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أن أمر المشركين كان بمظنة القوة والشدة، لأنهم أصحاب عدد كثير وفيهم أهل الرأي والذكاء، ولكنهم لما شاقوا الله ورسوله خذلهم الله وقلب حالهم من علو إلى سفل. وجملة وكلمة الله هي العليا مستأنفة بمنزلة التذييل للكلام، لأنه لما أخبر عن كلمة الذين كفروا بأنها صارت سفلى أفاد أن العلاء انحصر في دين الله وشأنه، فضمير الفصل مفيد للقصر، ولذلك لم تعطف كلمة الله على كلمة الذين كفروا، إذ ليس المقصود إفادة جعل كلمة الله عليا، لما يشعر به الجعل من إحداث الحالة بل إفادة أن العلاء ثابت لها ومقصور عليها. فكانت الجملة كالتذييل لجملة كلمة الذين كفروا السفلى، ومعنى جعلها كذلك أنه لما تصادمت الكلمتان وتناقضتا بطلت كلمة الذين كفروا واستقر ثبوت كلمة الله. وقرأ يعقوب وحده وكلمة الله بنصب كلمة عطفا على كلمة الذين كفروا السفلى، فتكون كلمة الله عليا بجعل الله وتقديره. وجملة والله عزيز حكيم تذييل لمضمون الجملتين، لأن العزيز لا يغلبه شيء والحكيم لا يفوته مقصد، فلا جرم تكون كلمته العليا وكلمة ضده السفلى. قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الخطاب للمؤمنين الذين سبق لومهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فالنفير المأمور به ما يستقبل من الجهاد، وقد قدمنا أن الاستنفار إلى غزوة تبوك كان عاما لكل قادر على الغزو، لأنها كانت في زمن مشقة وكان المغزو عدوا عظيما. فالضمير في انفروا عام للذين استنفروا فتثاقلوا، وإنما استنفر القادرون، وكان الاستنفار على قدر حاجة الغزو، فلا يقتضي هذا الأمر توجه وجوب النفير على كل مسلم في كل غزوة، ولا على المسلم العاجز لعمى أو زمانة أو مرض، وإنما يجري العمل في كل غزوة على حسب ما يقتضيه حالها وما يصدر إليه من نفير. وفي الحديث: وإذا استنفرتم فانفروا. وخفافا جمع خفيف، وهو صفة مشبهة من الخفة، وهي حالة للجسم تقتضي قلة كمية أجزائه بالنسبة إلى أجسام أخرى متعارفة، فيكون سهل التنقل سهل الحمل، والثقال ضد ذلك. وتقدم الثقل آنفا عند قوله: اثاقلتم إلى الأرض. والخفاف والثقال هنا مستعاران لما يشابههما من أحوال الجيش وعلائقهم، فالخفة تستعار للإسراع إلى الحرب، وكانوا يتمادحون بذلك لدلالتها على الشجاعة والنجدة. قال قريط بن أنيف العنبري: قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. فالثقل الذي يناسب هذا هو الثبات في القتال، كما في قول أبي الطيب: ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا. وتستعار الخفة لقلة العدد، والثقل لكثرة عدد الجيش، كما في قول قريط: زرافات ووحدانا. وتستعار الخفة لتكرير الهجوم على الأعداء، والثقل للتثبت في الهجوم. وتستعار الخفة لقلة الأزواد أو قلة السلاح، والثقل لضد ذلك. وتستعار الخفة لقلة العيال، والثقل لضد ذلك. وتستعار الخفة للركوب لأن الراكب أخف سيرا، والثقل للمشي على الأرجل، وذلك في وقت القتال. قال النبغة: على عارفات للطعان عوابس بهن كلوم بين دام وجالب، إذا استنزلوا عنهن للضرب أرقلوا، إلى الموت أرقال الجمال المصاعب. وكل هذه المعاني صالحة للإرادة من الآية. ولما وقع خفافا وثقالا حالا من فاعل انفروا، كان محمل بعض معانيهما على أن تكون الحال مقدرة، والواو العاطفة لإحدى الصفتين على الأخرى للتقسيم، فهي بمعنى أو، والمقصود الأمر بالنفير في جميع الأحوال، والمجاهدة المغالبة العدو، وهي مشتقة من الجهد بضم الجيم، أي باذل الاستطاعة في المغالبة، وهو حقيقة في المدافعة بالسلاح. فإطلاقه على بذل المال في الغزو من إنفاق على الجيش واشتراء الكراع والسلاح مجاز بعلاقة السببية، وقد أمر الله بكلا الأمرين، فمن استطاعهما معا وجب عليه، ومن لم يستطع إلا واحدا منهما وجب عليه الذي استطاعه منهما. وتقديم الأموال على الأنفس هنا لأن الجهاد بالأموال أقل حضورا بالذهن عند سماع الأمر بالجهاد، فكان ذكره أهم بعد ذكر الجهاد مجملا، والإشارة بذلكم إلى الجهاد المستفاد من وجاهدوا. وإبهام خير لقصد توقع خير الدنيا والآخرة من شعب كثيرة، أهمها الاطمئنان من أن يغزوهم الروم، ولذلك عقب بقوله: إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعلمون ذلك الخير وشعبه. وفي اختيار فعل العلم دون الإيمان مثلا للإشارة على أن من هذا الخير ما يخفى، فيحتاج متطلب تعيين شعبه إلى إعمار النظر والعلم. قوله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. استئناف لابتداء الكلام على حال المنافقين وغزوة تبوك حين تخلفوا واستأذن كثير منهم في التخلف واعتلوا بعلل كاذبة، وهو ناشئ عن قوله: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وانتقل من الخطاب إلى الغيبة لأن المتحدث عنهم هنا بعض المتثاقلين لا محالة، بدليل قوله بعد هذا: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. ومن هذه الآيات ابتدأ إشعار المنافقين بأن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على دخائلهم، والعرض ما يعرض للناس من متاع الدنيا. وتقدم في قوله تعالى: يأخذون عرض هذا الأدنى في سورة الأعراف، وقوله: تريدون عرض الدنيا في سورة الأنفال، والمراد به الغنيمة والقريب الكائن على مسافة قصيرة، وهو هنا مجاز في السهل حصوله، وقاصدا أي وسطا في المسافة غير بعيد. واسم كان محذوف دل عليه الخبر، أي لو كان العرض عرضا قريبا والسفر سفرا متوسطا، أو لو كان ما تدعوهم إليه عرضا قريبا وسفرا. والشقة بضم الشين المسافة الطويلة، وتعدية بعدت بحرف على لتضمنه معنى ثقلت، ولذلك حسن الجمع بين فعل بعدت وفاعله الشقة مع تقارب معنييهما، فكأنه قيل: ولكن بعد منهم المكان لأنه شقة، فثقل عليهم السفر، فجاء الكلام موجزا. وقوله: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يؤذن بأن الآية نزلت قبل الرجوع من غزوة تبوك، فإن حلفهم إنما كان بعد الرجوع، وذلك حين استشعروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظان كذبهم في أعذارهم. والاستطاعة القدرة، أي لسنا مستطيعين الخروج، وهذا اعتذار منهم وتأكيد لاعتذارهم. وجملة لخرجنا معكم جواب لو، والخروج الانتقال من المقر إلى مكان آخر قريب أو بعيد، ويعدى إلى المكان المقصود بإلى، وإلى المكان المتروك بمن. وشاع إطلاق الخروج على السفر للغزو، وتقييده بالمعية إشعار بأن أمر الغزو لا يهمهم ابتداء، وأنهم إنما يخرجون لو خرجوا إجابة لاستنفار النبي صلى الله عليه وسلم خروج الناصر لغيره. تقول العرب: خرج بنو فلان وخرج معهم بنو فلان، إذا كانوا قاصدين نصرهم. وجملة يهلكون أنفسهم حال، أي يحلفون مهلكين أنفسهم، أي موقعينها في الهلك، والهلك الفناء والموت. ويطلق على الأضرار الجسيمة وهو المناسب هنا، أي يتسببون في ضر أنفسهم بالأيمان الكاذبة، وهو ضر الدنيا وعذاب الآخرة. وفي هذه الآية دلالة على أن تعمد اليمين الفاجرة يفضي إلى الهلاك، ويؤيده ما رواه البخاري في كتاب الديات من خبر الهذليين الذين حلفوا أيمان القسامة في زمن عمر وتعمدوا الكذبة، فأصابهم مطر فدخلوا غارا في جبل فانهجم عليهم الغار فماتوا جميعا. وجملة والله يعلم إنهم لكاذبون حال، أي هم يفعلون ذلك في حال عدم جدواه عليهم، لأن الله يعلم كذبهم، أي ويطلع رسوله على كذبهم، فما جنوا من الحلف إلا هلك أنفسهم. وجملة إنهم لكاذبون سدت مسد مفعولي يعلم. قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. استأذن فريق من المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلفوا عن الغزوة، منهم عبد الله بن أبي بن سلول، والجد بن قيس، ورفاعة بن التابوت، وكانوا 39، واعتذروا بأعذار كاذبة. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأن استأذنه حملا للناس على الصدق، إذ كان ظاهر حالهم الإيمان، وعلما بأن المعتذرين إذا ألجئوا للخروج لا يغنون شيئا، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أن أذن لهم. لأنه لو لم يأذن لهم لقعدوا، فيكون ذلك دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم على نفاقهم وكذبهم في دعوى الإيمان، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا لأنه غرض أنف، وافتتاح العتاب بالإعلام بالعفو إكرام عظيم ولطافة شريفة، فأخبره بالعفو قبل أن يباشره بالعتاب، وفي هذا الافتتاح كناية عن خفة موجب العتاب، لأنه بمنزلة أن يقال ما كان ينبغي. وتسمية الصفح عن ذلك عفوا ناظر إلى مغزى قول أهل الحقيقة: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وألقي إليه العتاب بصيغة الاستفهام عن العلة، إيماء إلى أنه ما أذن لهم إلا لسبب تأوله ورجى منه الصلاح على الجملة، بحيث يسأل عن مثله في استعمال السؤال من سائل يطلب العلم، وهذا من صيغ التلطف في الإنكار أو اللوم. بأن يظهر المنكر نفسه كالسائل عن العلة التي خفيت عليه، ثم أعقبه بأن ترك الإذن كان أجدر بتبيين حالهم، وهو غرض آخر لم يتعلق به قصد النبي صلى الله عليه وسلم. وحذف متعلق أذنت لظهوره من السياق، أي لما أذنت لهم في القعود والتخلف. وحتى غاية لفعل أذنت، لأنه لما وقع في حيز الاستفهام الإنكاري كان في حكم المنفي، فالمعنى لا مقتضي للإذن لهم إلى أن يتبين الصادق من الكاذب. وفي زيادة لك بعد قوله يتبين زيادة ملاطفة بأن العتاب ما كان إلا عن تفريط في شيء يعود نفعه إليه، والمراد بالذين صدقوا الصادقون في إيمانهم، وبالكافرين الكاذبين فيما أظهروه من الإيمان وهم المنافقون، فالمراد بالذين صدقوا المؤمنون. قوله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. هذه الجملة واقعة موقع البيان لجملة حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وموقع التعليل لجملة لما أذنت لهم، أو هي استئناف بياني لما تثيره جملة حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. والاعتبارات متقاربة ومآلها واحد، والمعنى أن شأن المؤمنين الذين استنفروا ألا يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجهاد، فأما أهل الأعذار كالعمي فهم لا يستنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذين تخلفوا من المؤمنين فقد تخلفوا ولم يستأذنوا في التخلف، لأنهم كانوا على نية اللحاق بالجيش بعد خروجه. والاستئذان طلب الإذن، أي في إباحة عمل وترك ضده، لأن شأن الإباحة أن تقتضي التخيير بين أحد أمرين متضادين، والاستئذان يعدى بفيه، فقوله أن يجاهدوا في محل جر بفي المحذوفة، وحذف الجار مع أن مضطرد شائع. ولما كان الاستئذان يستلزم شيئين متضادين كما قلنا، جاز أن يقال استأذنت في كذا واستأذنت في ترك كذا، وإنما يذكر غالبا مع فعل الاستئذان الأمر الذي يرغب المستأذن الإذن فيه دون ضده، وإن كان ذكر كليهما صحيحا. ولما كان شأن المؤمنين الرغبة في الجهاد كان المذكور مع استئذان المؤمنين في الآية أن يجاهدوا دون أن لا يجاهدوا، إذ لا يليق بالمؤمنين الاستئذان في ترك الجهاد، فإذا انتفى أن يستأذنوا في أن يجاهدوا ثبت أنهم يجاهدون دون استئذان، وهذا من لطائف بلاغة هذه الآية التي لم يعرج عليها المفسرون وتكلفوا في إقامة نظم الآية. وجملة والله عليم بالمتقين معترضة لفائدة التنبيه على أن الله مطلع على أسرار المؤمنين، إذ هم المراد بالمتقين كما تقدم في قوله في سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قوله تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا نشأ عن تبرئة المؤمنين من أن يستأذنوا في الجهاد ببيان الذين شأنهم الاستئذان في هذا الشأن، وأنهم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر في باطن أمرهم، لأن انتفاء إيمانهم ينفي رجاءهم في ثواب الجهاد، فلذلك لا يعرضون أنفسهم له. وأفادت إنما القصر وإنما كان القصر يفيد مفاد خبرين بإثبات شيء ونفي ضده. كانت صيغة القصر هنا دالة باعتبار أحد مفاديها على تأكيد جملة لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، وقد كانت مغنية عن الجملة المؤكدة لولا أن المراد من تقديم تلك الجملة التنويه بفضيلة المؤمنين. فالكلام إطناب لقصد التنويه، والتنويه من مقامات الإطناب، وحذف متعلق يستأذنك هنا لظهوره مما قبله مما يؤذن به فعل الاستئذان في قوله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا، والتقدير إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون في أن لا يجاهدوا، ولذلك حذف متعلق يستأذنك هنا. والسامع البليغ يقدر لكل كلام ما يناسب إرادة المتكلم البليغ، وكل على منواله ينسج. وعطف وارتابت قلوبهم على الصلة، وهي لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يدل على أن المراد بالارتياب الارتياب في ظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك الارتياب كانوا ذوي وجهين معه، فأظهروا الإسلام لئلا يفوتهم ما يحصل للمسلمين من العز والنفع على تقدير ظهور أمر الإسلام، وأبطنوا الكفر حفاظا على دينهم الفاسد وعلى صلتهم بأهل ملتهم، كما قال تعالى فيهم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ولعل أعظم ارتيابهم كان في عقبة غزوة تبوك، لأنهم لكفرهم ما كانوا يقدرون أن المسلمون يغلبون الروم. هذا هو الوجه في تفسير قوله وارتابت قلوبهم كما آذن به قوله فهم في ريبهم يترددون. وجيء في قوله لا يؤمنون بصيغة المضارع للدلالة على تجدد نفي إيمانهم، وفي وارتابت قلوبهم بصيغة الماضي للدلالة على قدم ذلك الارتياب ورسوخه، فلذلك كان أثره استمرار انتفاء إيمانهم. ولما كان الارتياب ملازما لانتفاء الإيمان كان في الكلام شبه الاحتباك، إذ يصير بمنزلة أن يقال الذين لم يؤمنوا ولا يؤمنون وارتابت وترتاب قلوبهم، وفرع قوله فهم في ريبهم يترددون على وارتابت قلوبهم، تفريع المسبب على السبب، لأن الارتياب هو الشك في الأمر بسبب التردد في تحصيله، فلترددهم لم يصارحوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعصيان لاستنفاره، ولم يمتثلوا له فسلكوا مسلكا يصلح للأمرين، وهو مسلك الاستئذان في القعود. فالاستئذان مسبب على التردد، والتردد مسبب على الارتياب، وقد دل هذا على أن المقصود من صلة الموصول في قوله الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر هو قوله وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، لأنه المنتج لانحصار الاستئذان فيهم. وفي ريبهم ظرف مستقر خبر عن ضمير الجماعة، والظرفية مجازية مفيدة إحاطة الريب بهم أي تمكنه من نفوسهم، وليس قوله في ريبهم متعلق بيترددون، والتردد حقيقته ذهاب ورجوع متكرر إلى محل واحد، وهو هنا تمثيل لحال المتحير بين الفعل وعدمه بحال الماشي والراجع، وقريب منه قولهم يقدم رجلا ويؤخر أخرى. والمعنى أنهم لم يعزموا على الخروج إلى الغزو، وفي هذه الآية تصريح للمنافقين بأنهم كافرون، وأن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على كفرهم، لأنه أمر استئذانهم في التخلف قد عرفه الناس. قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين، عطف على جملة فهم في ريبهم يترددون، لأن معنى المعطوف عليها أنهم لم يريدوا الخروج إلى الغزو، وهذا استدلال على عدم إرادتهم الخروج، إذ لو أرادوه لأعدوا له عدته، وهذا تكذيب لزعمهم أنهم تهيأوا للغزو ثم عرضت لهم الأعذار فاستأذنوا في القعود، لأن عدم إعدادهم العدة للجهاد دل على انتفاء إرادتهم الخروج إلى الغزو. والعدة بضم العين ما يحتاج إليه من الأشياء كالسلاح للمحارب والزاد للمسافر، مشتقة من الإعداد وهو التهيئة، والخروج تقدم أنفا. والاستدراك في قوله ولكن كره الله بعثهم استدراك على ما دل عليه شرط لو من فرض إرادتهم الخروج تأكيد الانتفاء وقوعه بإثبات ضده، وعبر عن ضد الخروج بتثبيط الله إياهم لأنه في السبب الإلهي ضد الخروج، فعبر به عن مسببه. واستعمال الاستدراك كذلك بعد لو استعمال معروف في كلامهم، كقول أبي سلمى الضبي: فلو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر. وقول الغطمش الضبي: أخلايا لو غير الحمام أصابكم عاتبت ولكن ما على الموت معتبوا. إلا أن استدراك ضد الشرط في الآية كان بذكر ما يساوي الضد، وهو تثبيط الله إياهم، توفيرا لفائدة الاستدراك ببيان سبب الأمر المستدرك، وجعل هذا السبب مفرعا على علته، وهي أن الله كره انبعاثهم، فصيغ الاستدراك بذكر علته اهتماما بها، وتنبيها على أن عدم إرادتهم الخروج كان حرمانا من الله إياهم وعناية بالمسلمين. فجاء الكلام بنسج بديع، وحصل التأكيد مع فوائد زائدة. وكراهة الله انبعاثهم مفسرة في الآية بعدها بقوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. والانبعاث مطاوع بعثه إذا أرسله، والتثبيط إزالة العزم، وتثبيط الله إياهم أن خلق فيهم الكسل وضعف العزيمة على الغزو. والقعود مستعمل في ترك الغزو تشبيها للترك بالجلوس. والقول الذي في وقيل قعود قول أمر التكوين، أي كون فيهم القعود عن الغزو. وزيادة قوله مع القاعدين مذمة لهم، لأن القاعدين هم الذين شأنهم القعود عن الغزو، وهم الضعفاء من صبيان ونساء كالعمي والزمنة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.